القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، خرج الذكاء الاصطناعي من مختبرات البحوث وصفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن هذا المنطلق أقامت كلية الفنون الجميلة جامعة الأسكندرية معرضاً عن الذكاء الاصطناعي في التصميم الداخلي. ومعنا اثنين من الطلاب المشاركين في هذا المعرض، مونيكا مراد وفريدة شريف. أهلاً بكم يا شباب. أهلاً بحضرتك فريدة. في البداية عايزة أعرف الذكاء الاصطناعي هل بيساعد على الابتكار ولا هو بيقتل الابتكار جواك لأنه هو عنده كم من المعلومات بتمكنه أنه يعمل كل حاجة ويبتكر؟ لا، هو بيساعد على الابتكار، لأن الذكاء الاصطناعي لما احنا بنسرش عليه بطريقة معينة فبيبدأ يوسع مدارك تفكيرنا. يعني لما نشوف فكرة معينة فنبدأ نستوحي منها حاجة تانية، ممكن حاجة دي ما كناش نتخيلها في حياتنا العادية، بس مش فاهم الذكاء الاصطناعي بدأ ينمي أكتر الإبداع بتاعنا. ليه الكلية اختارت موضوع الذكاء الاصطناعي في التصميم الداخلي يا مونيكا؟ عشان نواكب البرامج والحاجات اللي بتحصل في المجال بتاعنا، ما نبقاش ملتزمين بقى بالورقة وقلم زي زمان. لا، لو في برنامج جديد نتدرب ونتعلم منه، سوق العمل مش هيستنينا وهيفضل بقى يتجدد كل شوية، واحنا محتاجين نواكب. يعني هو نوع من التطوير. عايز أعرف المستمع بمفهوم التصميم الداخلي. التصميم الداخلي مثلا احنا عندنا حيز هنعمل أوضة ليفينج روم، وناس كتير ما عندهاش خبرة أو مش عارفة توظف العفش اللي عندها صح، أو ازاي to make the most من المساحة الموجودة وتستخدمها بشكل صح من غير ما تهدر الموارد اللي عندها والمساحة. فهو ده بيجي بقى دور المهندس الديكور أو مهندس الديزاينر، إن هو يحل كل المشاكل اللي في المساحة ويستغل كل حاجة موجودة لصالح العميل أو اللي حيسكن في المكان ده، لأن 60% من وقتنا هنقضيه في بيتنا، فمحتاجين حتى نبقى قاعدين مرتاحين، نستغل كل متر فيه، كل سنتي. فدور مهم قوي بصراحة كمهندس ديكور. يعني التصميم الداخلي المقصود بموضوع الديكور الداخلي للمنزل، استخدام المساحات بطريقة معينة. الذكاء الاصطناعي بيفيدك بإيه في حاجة زي كده؟ هو بيساعد على الإلهام. يعني مثلا أنا أكتب له أنا عايز يكتب لي صورة مستوحاة من الحضارة المصرية، فهو بيجمع من كل الحاجات اللي على النت وبيعمل زي دمج ويطلع لي حاجة مستوحاة، فهو بيأثر شوية عملية inspiration إن أنا أطلع حاجة في وقت أقصر. بعدها أنا باخد بقى من هنا وأشوف إيه أقدر أطبقه وأنفذ بقى التصميم، مش هنفذه كله بس هيكون ساعدني شوية، إديني فكرة، استوحيت منه حاجة. طب وده مش معنى كده إن إحنا بنغش بنعملش او ما بنعملش مجهود اكبر، او في نوع من الاستريح ان انت حد بيديكي كل هذا كم المعلومات في دقائق مثلا؟ ما هو كل حاجه ماشيه بسرعه في زماننا يعني. انا محتاجه التولز دي انها تخليني انتج اسرع زي المكان، لان ما فيش حد هيستناني وما فيش عميل هيستنى ان انا يجي لي الهام في مده شهر عقبال ما اصمم له. فدي كلها حاجات بتساعدني. وانا برضو ما فيش غنى عن دور الانسان، لان في الاول وفي الاخر انا اللي بغذي الاله دي، والاله دي من الحاجات اللي انا بغذيها ومن الصور اللي على النت اللي بشر عاملينها بينتج لي حاجه تاني كانها بترجع لي انا برضو في الاخر. المردود ليكي انت اللي بتدي رؤيه العامه بقى للتكوين. انتم مشاركين في المعرض ده بايه؟ انا شاركت في بليفينج روم، اوضه معيشه مستوحاة من باربي، كألوان بينك وكراسي بينك وشيدز كده خفيفة وبناتي قوي. فده كان الحاجات اللي أنا استخدمتها. استخدمت سوفت وير، برنامج يعمل لي ديزاين بناتي. المشرفين على المعرض في الكلية ورشحوك ان احنا نسجل معاكي بناء على ايه؟ ايه الجديد اللي فيها الغريب؟ طبعا ليفينج روم او غرفة معيشة باللون البامبي ده حاجة جديدة. يعني دايما الناس بتعمل بنيات رصاصيات، حاجة تستحمل الاستهلاك، احنا هنا في مصر بنحب كده. لكن باللون البامبي دي ممكن تبقى متاحة لأي حد، ولا هي تبقى عايزة ليفل معين من او مستوى معين من المستخدمين؟ هي ما كانتش كلها بامبي، هي كانت مثلا كرسي لونه بامبي، حيطه لونها باستيل اللي هي الوان بيسموها الوان الطباشير، تبقى معظمها ابيض بامبي خفيف، تبقى بوب اوف كولر كده تدي روح للاوضه، مش كلها بينك. بس كانت حاجه جديده للعين وجديده للدكاتره ان هم يشوفوها، لان هم متعودين يشوفوا كلاسيك مودرن وبس، لكن ما كانش في حد بيعمل بقى حاجات بامبي، حاجات ممكن ما تكونش عمليه قوي بس حاجات جديده. يعني حتى اللي يخش مثلا، لو انا دخلت اوضه لونها بينك وفي الوانها لطيفه كده وبناتي، هبدا حديث معاكي اقول لك ايه ده، الله دي حلوه قوي، ايه اللي الهمك، ليه اخترت الحاجات دي؟ فبتفتح برضو نقاشات بدل ما يبقى البيت تقليدي. بتدي نوع من الحميميه في الاجتماعات العائليه مثلا. يعني لو قطعه في البيت غريبه او جديده هتلاقي ناس تسالك وتفتحي نقاشات، وتبقى حاجه لو ايه ده، لا ده مش بيت بقى مودرن زي كل الحاجات اللي بنشوفها في معظم الحاجات في المجلات. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير، ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب القلب الطيب، عمره ما يتغير، بمشاعره بريئة ولا طفل صغير. كل ما تجرح فيه وقلبك يقسى عليه، بيصون الهوى يرجع لك تاني، يأمن لك تاني، وفي عز عذابه بيسامحك تاني. أول ما تنادي على طول بتلاقي جاي لك هوى، ولا عمره بيقص ولا عمره طيب، القلب الطيب. واخترت لون الأمبري أو المكان اللي هنقعد عليه كله إيه؟ شيدز، يعني درجات بامبي، فاتح حتى، مش حاجة مريحة للعين، هادية، الحيطان مثلا ممكن تبقى ابيض فبحيث ما يبقاش كله يبقى فيه ازعاج للعين، بالعكس راحه. الراحه دي بتيجي من استخدام الالوان الفاتحه في الاجمال ساعات وساعات، بمعنى يعني في ناس الالوان الغامقه بتدي دفء وبتدي زي عمق كده للاوضه، ولو اوضه واسعه ومش عارفه تضيقيها او تمليها بتحطي مثلا حاجه اسمها اكسنت وول، تلوني حيطه واحده لون اغمق، فدي برضو بتبقى حلوه. ما فيش قاعده في الفن او التصميم، يعني في هنا حاجه تمشي هنا ما تمشيش هنا. ما ينفعش اوضه واسعه قوي اخليها كلها ابيض وكلها العفش ابيض واقول ده انا كده صممتها، بالعكس هتحسي انها فاضيه. بصفه عامه بيوت المصريين اليومين دول، الاجيال الجديده من الشباب، هل بتتسم بالذوق في التصميم ولا برضو ما زلنا في حاجات تكات كده بتعمل دوشه في البيت وزحمه وكركبه وما بنستغناش عن قطع اساس معينه؟ بترجع برضو لاستهلاكنا، يعني مثلا الناس عايزه تفرش بيوتها عشان خاطر فرح فبتحاول تجيب كل حاجه بسرعه، ما بتدرسش او تدي نفسها فرصه هل دي هتبقى عمليه، هل مع الوقت مثلا هتستحمل، هل انا اصلا لو قعدت ابص على القطعه دي كتير بالشغل اللي فيها هل عيني هتوجعني او تبقى مزعجه للعين. ففي ناس بصراحه مش بتفكر على المدى الطويل او تشوف استخدام الحاجه دي. طب لو قلنا ان القطعه المشهوره في الاساس المصري كله النيش، انت شايفه كمصممه تصميم داخلي وديكور شايفه استخدام القطعه دي مازال مستخدمه ولا الشباب من العرسان الجداد والشباب بيرفضوها؟ يعني في بيتنا بنستخدمه كل يوم وبحسه حلو، بحب اتفرج عليه لان هو برضو خشب طبيعي ومعمول بطريقه حلوه. يعني انا شايفه ليه لازمه، انا ما اعرفش ليه في بروباجندا ان احنا نلغي النيش، بالعكس ده هو مكان تخزين حلو شكله حلو للعين، يعني حتى مش مثلا مربع او صندوق كده وخلاص، لا ده حاجه حلوه خشب وفيه كيرف وبالذات لو كلاسيك فهي حاجه حلوه. انت بتميلي للتصميمات الكلاسيكيه في بعض الاحيان؟ بميل بصراحه، يعني شكلها احلى. المودرن برضو بحسه فاضي كده ما فيهوش لمسه، بحسه ما فيهاش روح حاده. زي تصميمات حاده لوح كده، انا مش عايزه ابص على لوح، عايزه اشوف حاجه فيها تجويفات، اشوف الصناعه الحرفه بتاعت النجار، مهاره النجار في التقطيع والزخرفه وكده والحفر والحاجات دي. فريدة انت مشاركة في المعرض من خلال ايه المشروع اللي شاركتي بيه؟ انا عملت سرير مستوحى من موج البحر، بما اني من اسكندرية فانا بحب البحر صراحة او بحب اتفرج على شكله عموما، فحبيت اعمل سرير يكون مستوحى شكله من انسيابية الموج بتاع البحر بكيرفاته بقى بألوان وكده، وخصوصا كمان ان اللون الازرق ده بحس انزيم براحة نفسية، لازم يحس مرتاح، بحس ان السرير اللي واخد كيرفات موج البحر ده هيتنام عليه ازاي؟ لا فريق. هي الكيرفات من الاطراف مش من ناحية المرتبة بتاعته. فمرتبته عادي، السرير عادي جدا، بس من بره من الحواف بتاعته من زي الخشبة اللي بتبقى ورا دي. وده كان تجديد في شكل السرير، حاجة مختلفة. عجب الدكاترة اللي اشرفوا على المعرض يعني، هو عجبهم عشان هي فكرة يعني حسها شائعة او حاجة، فكرة جديدة يعني. الافكار الجديدة دي ممكن تتنفس في كل مكان، ولا دي بتبقى عايزة ناس مؤمنة بالتجديد بالابتكار بالابداع، ولا متاحة للجميع؟ او على حسب الديزاين، بس في الاغلب ما بتبقاش متاحة للجميع، طالما هو يعني ديزاين نفسه معمول بشكل جديد، فمش بيبقى متاح لكل الناس انها تستخدمه في الاول. يعني بتبقى الناس اللي هي حابة تجدد في شقتها، حابة تعمل حاجة بالستايل هي حساه. طب وهو ده بيتكلف اكتر، ولا بيتكلف زي اي سرير عادي في اوضه عاديه بيتعمل؟ لا هو ممكن يتكلف اكتر عشان ده ديزاين جديد، حد تعبان في فكره او مستوحيه من فكره، فاي حاجه جديده دايما بسعرها عالي لحد ما الناس تتعود عليها، وبعد كده بتبدا سعرها يقل. استخدامك للون البحر، هل ده لان انت قلتي عشان انا اسكندرانيه وبحب البحر، لكن هل التصميم الداخلي بيبقى للشقه كلها او للبيت كله، ولا في مناطق بتطلع من داخل التصميم الداخلي مثلا زي المطبخ، الحمام، الاماكن دي بيبقى ليها تصميمات خاصه بيها خارج التخصص بتاعكم؟ لا يعني كله مصمم الديكور مسؤول عن كل حاجه في الشقه، بالعكس المطبخ ده فيه شغل اكتر بكتير من الحاجات التانية. المطبخ فيه لازم اكون ظابطة الكهرباء، لازم اكون ظابطة مكان الغسالة، مكان التلاجة، مكان البوتاجاز، الاماكن دي لازم ابقى عاملة حسابها، الشفاط اللي محطوط من فوق كل حاجة لازم ابقى عاملة حسابها، هحط كهربتي فين، كل حاجة لازم ابقى عارفة حاجتي مساحتها ايه وهحطها فين عشان نرتب على اساسها الحاجات بتاعتها والسباكة وكل ده. في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة حياته، يجي يوصل في ثانية، يسبق بخطوة، يحميك بقوة، ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح، يساعدك بفكرة معك خطوة خطوة، ده ما سبكش مرة امبارح وبكرة. في حياتنا الفنون الجميلة بيعتمد على وجود موهبة في الرسم بصفة عامة، لكن أنا عايز أسألكم إيه أهم الصفات أو المميزات اللي المفروض تبقى موجودة في الطالب اللي عايز يدخل كلية فنون جميلة؟ لازم يبقى عنده حب للفن أصلا، يعني متطلع يحب يشوف الفنانين زمان عملوا إيه، يبقى ماشي حتى في الشارع يلاقي عمارة شكلها حلو يصورها يقف عندها لحظة. فأنا بشوف صراحة بيبقى في ناس مثلا دخلت عشان مجموعة ما جابش، أو في شقين، شق حبيبها وشق لأ، بحس لأ لازم يبقى حبيبها وعشان ينجح فيها ويعمل حاجة بنفسه حتى ومزاج. لكن حتى تلاقي اللي مش حبيبها أو دخلها وخلاص مش بيأدي كويس، لأن هو مش حابب اللي بيعمله. لازم الموهبة ولازم نحب ما نعمل. بعيون حد فنان وعيون جميلة، وانتوا بسم الله ما شاء الله شباب، العمارة بصفة عامة في مصر يعني المباني، شايفينها ازاي نداري القبح اللي بيبقى موجود في اختلاف الالوان، اختلاف التصميمات؟ هل من الصحيح ان يبقى في قانون موحد بيخلي كل التصميمات تطلع بشكل معين عشان ندي شكل جمالي لمدينة ما؟ أنا شايفة يعني يستحسن، بس برضو لازم يبقى كل مهندس معماري يقدر ينفذ حاجة هو حبيبها، بس برضو يبقى في مراجعة. يعني في حاجات كده بتطلع عماير إحنا ما نبقاش عارفين أساسها من الصحة، أو مثلا حاجة رفيعة قوي أو حاجة زحمة قوي البلكونات، فتحسين بيرجعوا للعدد مش الشكل أو الكواليتي أو كده. فأنا شايفة يبقى فيه رقابة، مش يبقى قانون يبقى كله شبه بعض عشان ما نبقاش كلنا استنبة واحدة، نبقاش مدن عبارة عن بلوكس كتيرة نفس الحاجة. فريدة، دور الجمال في التأسيس، يعني في بعض المدن المصرية بيبقى ليها سمات مميزة بشكل معين في المعمار وفي الطرق وفي الأشجار وكده، انت شايفة ايه المطلوب عشان نعمم الجمال ده في كل المدن والمحافظات المصرية؟ لازم يبقى طبعا زي ما مونيكا قالت ان يبقى فيه رقابة على العمارة، ومش يعني مثلا حاجات زها حديد مثلا او حاجات برة، يعني دي حاجة كرياتيف مش ماشيه بسطنبه واحده، بس عملت شكل جمالي اثر على المكان، بيأثر على السياحه، بيأثر على كل ده. الناس بتحب تيجي تتفرج بس او تتصور عند الحتت دي. فشايفه ان العماره عندنا برضو بدات تتطور زي الحاجات اللي في العالمين او كده، بدا يبقى في طفره في العماره، وقربنا نوصل لحاجات عاليه قوي في العماره. يعني نرجع مرة تانية للتصميم الداخلي واختيار هذا القسم لما التحقت بكلية الفنون الجميلة، ليه؟ أنا الأول دخلت فنون جميلة، أنا كنت شهادة معادلة، وبعدها دخلت فنون جميلة وكان أعلى قسم في ساعتها ديكور، فدخلته وكمان حسيت إن ده أكتر حاجة حسيتها عملية وحطبقها وحفيد نفسي وحتفيدني في شغلي عامة، في حين برضو إن صعب قوي إنك تاخد كورس وتبقى مهندس ديكور. ممكن تاخد كورس تبقى جرافيك ديزاينر، فأنا حسيت إن هي أكاديميا أنا محتاجة فعلا الجامعة والشهادة دي في مجال الديكور. وحشاني الدنيا بلدي، عايز أروح أروح بلدي وأفتكر اللي جاي، وعشان اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة في ليلة حب كمان، ولاقيني بقرب ليه ابن بلدي بحب عنيه، وسنين وأنا مش عارفة أنسى الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي. فريدة لسوق العمل، هل خريجي فنون جميلة دايما بيلاقوا وظائف؟ بما انكم كلية نوعية مش موجودة كتير، بتشترط ان يكون اللي داخل موهوب في مجال الفن، بيلاقوا وظائف متاحة في سوق العمل؟ هو في وظائف، بس اللي يعرف الوظيفة دي، يعني الموضوع مش مهندس ديكور فيشتغل بس في تصميم الشقة. يعني انا مثلا كنت محتاجة حاجات معمولة بالخشب، مثلا قطع ليزر، فلقيت ان الشغال بيعمل قطع ليزر ده مهندس ديكور، هو شغال على الاوتوكاد بيطلع شكل معين، فمحدش هيقدر يعمل حاجة دي غيره او هو المتخصص فيها. فهي ليها في كل حاجة، برضو هو مهندس ديكور يقدر يصمم قطع عفش، قطع اساس، يعني يعمل قطعة اساس كرييتيف بشكل جديد فالناس تبدأ تشتريها. هو موضوع مش مختصر بس على ان هو يصمم شقة، لكن هو مختصر على حاجات تانية كتير، بس اللي يبدأ يدور ويبدأ يعرف الحاجات دي اكتر. يعني مونيكا، التعامل كمهندسة ديكور مع مجموعة من الصنايعية والفنيين في مجال تقطيع الخشب، الدهان، الحاجات دي، بتحتاج منك ايه للتعامل؟ انا لسه ما اشتغلتش في الموضوع ده، بس بحاول اهيئ نفسي ان انا لازم تبقى حاجه تيم ليدر، انت تعرف تواجه ناس تحتك، تعرف تشرح لهم بالظبط هيعملوا ايه، تراجع معاهم تشوف وصل ايه في نهايه اليوم، تعمل ميتنج بس مع الصنايعيه في اول في اخر اليوم. فانا بحاول اكتسب المهارات عشان لما يبقى في عمال تحتيه اعرف اتعامل معاهم واعرف اوجههم ويطلع شغل مظبوط موزون ومتراجع وكل حاجه صح، واكون وجهتهم صح. بعيدا عن التعامل الإنساني، أنت شايفة أن الفنيين أو الصناع مهرة؟ يعني عندنا في ناس موهوبة في مجال الابتكار، في مجال تقطيع الخشب، النحت، الحاجات دي؟ طبعا، يعني بحس مصر فيها فنانين كتير وحاجات حرف، يعني الهاند ميد، الحاجات اللي هي الحفر يدويا في الرخام حتى، مش بس الخشب. فدي حاجات مش موجودة دلوقتي برا شوية، برا كل حاجة في ناس اصلا في ثقافات تانية ما بيجيبوش مثلا حد يبيض الشقة، لا احنا لازم حد يبيض وتبقى كل حاجة متساوية وتبقى بطريقة حلوة ونظيفة، لان يعني نجيب حد نقاش مختص، عشان احنا برضو في مصر بنحب نجيب مختص من كل حاجة. فانا انا شايفه ان دي فعلا حاجه مهمه قوي، ان احنا نجيب ادي العيش لخبازه. اسالوا كل الناس من هم اجدع ناس، هم المصريين، يا ارض اطيب ناس، كل كتف واحساس حافظت رب العالم. اسالوا كل الناس من هم اجدع ناس، هم المصريين، يا ارض أي مدى الذكاء الاصطناعي هيدخل في حياتنا؟ أنا شايفة أنه هو هيخش في كل أسبكت في حياتي، في شغلي، وأنا قاعدة بعمل سيرش على حاجة أثقف نفسي هلاقي برضو حاجة ذكاء الاصطناعي فيها. ساعات حتى في كتابة المقالات والأسايمنتس بتاعت الكلية أو أيا كان بقى في ذكاء اصطناعي لكل حاجة، ذكاء اصطناعي صورة، ذكاء اصطناعي مترجم، ذكاء اصطناعي يحلل صورة ويقولك دي ايه أو يطلع لك حاجة شبهها، سواء مثلا عجبك لبس مثلا فستان ممكن تحطي الصورة دي وبجوجل ده برضو ذكاء اصطناعي هيحلل الصورة يجيب لك المحل اللي بتتباع فيه في أيا كان فين في العالم. فهو بصراحة لا غنى عنه وحاجة بتساعدنا قوي في يومنا وبتساعد، وأنا شايفها ميزة أكتر ما هي عيب بصراحة. فريدة، بالنسبة للذكاء الاصطناعي أقصى حاجة ممكن يدخل فيها بعد كده إيه؟ الفكرة التكنولوجيا بتتطور كل مدى بشكل مهول، فالحاجات الذكاء الاصطناعي ده هيتطور هيوصل لفين احنا مش عارفين، ممكن يوصل حاجة فوق تخيلاتنا اصلا، بس الاكيد انه مش هيغني عن مهندس الديكور نفسه. يعني هو أداة مساعدة، زي مثلا في اول ما اخترعوا الآلة الحاسبة كانوا فاكرين الآلة الحاسبة دي هتغطي على دور مدرس الماس وخلاص الناس مش هتحتاج تتعامل مع مدرس ماس، بس حتى الان مدرس الماس لسه موجود، فهي ما غنتش عنه، هي بالعكس هي أداة مساعدة للطالب وللمدرس، سهلت عليهم الدنيا. وكذلك الذكاء الاصطناعي هيساعد مهندس الديكور في حاجات، بس برضو مهندس الديكور ده دارس حاجات، عارف ايه الصح من ايه الغلط. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع لي حاجه يعني ما ينفعش انها تتنفذ، مش هينفع، هي شكلها حلو قوي بس في التنفيذ مش صح. فانا حد دارس ديكور فانا عارفه ايه الصح وايه الغلط، فهنفذ الحاجه دي على اساس الصح والغلط على اساس اسس تصميم معينه. لا غنى عن الموارد البشريه في كل الاحوال. اكيد. عايز اسالكم بالنسبه لدور الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي في حياه الشباب دلوقتي عامله ايه؟ السوشيال ميديا وفرت فرص عمل ووفرت ريكوجنيشن او الناس تبقى معروفه، يعني ممكن يبقى نجار مثلا كان شغال عادي في ورشته بعدها عمل صفحه فجابت له زباين ناس كتير عرفته، يخليتي تعرف كمثلا كحرفة أكتر. فأنا شايفة أن هي بتساعد ناس كتير قوي كشغل وتتواصل فعلا وتبقي شخصية مؤثرة أو تشاركي أفكارك، فأنا شايفة أن هي حاجة حلوة. كل حاجة ليها حاجة حلوة وحاجة وحشة، بس أنا بحس أن الجانب الإيجابي فيها أكتر. بحس أن السوشيال ميديا كمان يعني بدأت توفر لنا المعلومة بشكل اسهل، يعني من وانا قاعده في البيت انا ممكن اتفرج على فيديوهات لمهندسين ديكور او كده فبتبدا تزودني معلومات، ما يغنيش طبعا على ان انا انزل على ارض الواقع واتعلم، بس الحاجات اللي انا يعني بشوفها على النت بتساعدني، مثلا تساعدني اكتر عن الكالر بايت استخدمها ازاي. بس انا مع استخدام السوشيال ميديا بشكل علمي او بشكل مفيد، يعني مش كعرض حياه شخصيه لكن كماده علميه انا عندي معلومه فاقدر افيد بيها الناس، حاجه فور فري متاحه للكل. رغبه بعض الشباب في ان هو يحقق ترند بأي فعل أيا كان هذا الفعل إيجابي أم سلبي، شايفين إن ده تأثير سيء بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي؟ هو على حسب الترند ده إيه، يعني أنا دلوقتي خدت الترند بحاجة في حياتي الشخصية، طب هي الناس استفادت إيه؟ لكن لو أنا مثلا حاجة فعلا فت الناس بيها، يعني أنا في مجالي أيا كان المجال اللي أنا درسه عملت فيديو والفيديو ده فعلا كان مفيد قوي للناس فبالتالي الفيوز بتاعته زادت، فأنا كده قدرت أحقق التارجت بتاعي أو قدرت أحقق هدفي إن أنا قدرت أفيد أكبر كم من الناس، فدي حاجة كويسة. مشاور توقع مساكن مشاعر تموت وتحيي مشاعر مشاعر مشاور توقع مساكن مشاعر تموت وتحيي مشاعر يا دي يا دي يا هل معظم الشباب اللي تعرفوهم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية، ولا في بعضهم ممكن يستخدمها بطرق مش إيجابية، وخاصة إن في ناس كتير دلوقتي مؤثرين شكلاً، مؤثرين موضات؟ للأسف لا، ودي مثلاً ملهاش مرجعية أو مثلاً شروط إنك تبقى مؤثر، لأن طبعاً عندك عدد معين للأسف 100,000 مثلا فولورز يقال عليك مؤثر، وشركات عايزة تتعامل معاك وممكن تروج لحاجات ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط. المفروض يبقى في حتى رقابة في دي، يعني زي ما في رقابة في الإذاعة والتلفزيون يبقى في رقابة مين يتقال عليه مؤثر، مين الناس تسمع منه، مين يبقى موثوق فيه حتى. وبرضو لازم حتى لو ما فيش رقابة احنا عندنا عقل نشوف بقى هل الشخص ده بيقول حاجات صح ولا لا، هل انا لما عندي احلل كده الحاجات اللي هو بيقولها دي صح ولا غلط، انا مش عايز اعمل كده دي حاجة هتضرني، او برضو انا مش عايز برضو انا كشخص مستهلك للسوشيال ميديا انا مش عايز استهلك حاجات برضو واتبع حياة ناس دي مش حياتهم، محدش بيصور مثلا حاجة وحشة بيصوروا 10 ثواني وافضل بقى افكر ابقى عايز ابقى زيهم. فلازم يبقى الموضوع فيه سنة رقابة، والناس برضو رقابة ذاتية من الشخص نفسه المتلقي. ناخد حد قدوة، مفيش حد استحالة يكون قدوة في كل حاجة، يعني أنا بقتدي بالحد ده في مجال معين، لكن في باقي الحاجات ما هو أكيد مش أحسن حاجة في كل حاجة، مفيش إنسان أحسن حاجة في كل حاجة. فنقتدي في حد في مجال معين، في شاطر في حاجة معينة، لكن مش بنقتدي بيه ناخده باكج كله على بعض ونبقى عايزين نبقى زيه. أصدقائي الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.